النهارده هنبدأ في عنوان السلام. هنعرف النهارده أدب نبوي تساهل فيه كتير من المسلمين في إلقاء السلام، رد السلام. يمكن علشان هما مش يعني كتير مننا ما يعرفش أهمية السلام إيه، إيه مشروعية السلام، إيه فضل السلام، فجعلنا أدب حتى السلام. اللي ما نعرفوش يمكن ان احنا يعني احنا مع الامر النبوي لينا بافشاء السلام، ان هو كمان ذكر الله تعالى باسمائه وصفاته، يعني القاء السلام ورد السلام ذكر. ففعلا يعني امرنا بيه حتى في الاماكن الاكثر فيها نقل زي الاسواق مثلا ندخل فيها نفشي السلام فيها ونلقي التحيه، مستحب هنا ذلك. طب هنشوف معانا النهارده اول باب هيكون باب بدء السلام اللي هو بدء تحيه الاسلام. وهنشوف هنا معانا حديث حفظ لابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك. فهو بيفسر أولئك هنا نفر من الملائكة جلوس. فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص من الخلق حتى الآن. طبعا الحديث زي ما أنا قلت لتانيا والحمد لله أن الحديث أخذناه في العقيدة وأخذناه في الأدب المفرد في أولى، يعني في الأدب مع الخادم. والنهارده بنبدا علشان نعرف بيه مشروعية متى بدأت مشروعية السلام أو تحية السلام. فطبعا مش يعني مش هتناول الحديث كشرح إجمالي، مش مفصل، لأن ده مش هيبقى مطلوب منك. هنا بنأكد على ان ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق ادم صلى الله عليه وسلم خلقه على صورته وهيئته، لم يمر بالمراحل التي يتمر بها يعني جميع يعني يمر بها الانسان العادي من نطفه علقه المراحل تطور الجنين في الرحم وكده. لا، خلقه على صورته وهيئته كرب مكتمل بهذا الطول اللي هو كان يقدر ب 15 قدم فطول 60 ذراعا بهذه الهيئة. ثم هنا بقى هنا الشريط: ثم قال رب العزة لآدم عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أولئك. أولئك دول نفر من الملائكة، مجموعة من الملائكة كانوا جالسين. فقال: اذهب فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. اسمع هيحيوك بإيه. ويقال إن هو يعني بعض العلماء يقولوا إن هو ربنا سبحانه وتعالى يعني أوحى إليه وعلمه كيف يرد عليهم أو كيف يلقي عليهم السلام. فاستمع ما يحيونك به فإنها تحياتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. أهو يبقى دي بداية أهو، ده أمر بإيه؟ بإلقاء السلام. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. وهكذا يكون الرد كما رد الملائكة على آدم عليه السلام: عليك السلام ورحمة الله. طبعا بقى الحديث ما مش يخص السلام. فكل من يدخل الجنة على صورته، يعني كل من يدخل الجنة إن شاء الله بيكون إنسان مكتمل على صورة آدم، فلم يزل ينقص من الخلق حتى الآن، يعني ينقصون في الطول حتى الآن. تمام. فهنا الشاهد من الأمر من الحديث: فسلم على أولئك. وقال هنا: السلام عليكم. ورب السلام هو عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هنا ربنا سبحانه وتعالى أمر آدم هو الفرد أن يحيي الملائكة الجلوس، ومن هنا أخذوا معلماء أدب المواليد أدب. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به في أحاديث أخرى أن المفرد الإنسان داخل الإنسان الفرد هو اللي بيسلم على الجماعة، مش الجماعة اللي بتسلم على الفرد. تمام. أنا هنا المواطنة بقولي من هذه تحياتك، يعني التحية دي خاصة بك أنت وبذرياتك والذرية هنا على راجح النية المسلمين، لأن في بعض العلماء منهم القرطبي قالوا إن هي الذرية من الذريات كلها في كل الأديان. لكن عندنا حديث لعائشة بتقول ما حسدكم من اليهود على شيء مثل ما حسدكم على السلام والتأمين. معنى كده إن الأمر بالسلام وإفشائه بأمر خاص بالمسلمين، زي قول أمين بالضبط زي ما درسنا في أولى في العقيدة. تمام. فهنا الواضح فيها أن ذرياتك هي خاصة بالمسلمين، فالسلام لا يبقى إلا على المسلمين، الدعاء بالسلام وبالأمن لا يبقى إلا على من أسلم. فقال السلام عليكم، السلام في الأصل هو دعاء، هو الأصل في اللغة السلامة، والسلام هو الدعاء بالخير وبالحفظ والأمانة والعافية من أي أذى. تمام. هنيجي بعد كده كده عرفنا مشروعية السلامة متى بدأت. طيب هنبدأ بقى في أبواب التانية، هنشوف الأحاديث اللي بتقول لنا عن فضل السلام والأمر بقى الخاص أي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو إفشاء السلام. معنا هنا حديث للبراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا. وهناخد معاه الحديث التاني اللي بيشمله في الشرح، وهو حديث حفظ بن أبي برامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحبون به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا أفشوا السلام بينكم. طبعا الجزئية الأولى يمكن أخذناها في حديث قبل كده، علشان كده بقول لكم إن حديث البراء هو شامل، يعني إحنا حفظنا حديث أبي هريرة يكفيني، يكفي تماما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وفي رواية قبل كده أخذناها حتى تسلموا، لأن طبعا الإسلام شرط لدخول الجنة زي ما قلنا قبل كده. فهنا حتى تؤمنوا. طب ازاي يكمل الايمان اللي بيوصل للجنه؟ ولا تؤمنوا يعني لم يكتمل ايمانكم الموصل الى الجنه حتى تحابوا، حتى تتحقق المحبه والالفه بين المسلمين وتنتشر وتكون ما فيش يعني الا من اتى الله ايه بقلب سليم. يبقى في حب وفي موده بين المسلمين. طب ايه اللي يحقق الحب ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرشدنا على هذا، قال ألا أدلكم على ما تحبون به؟ أقول لكم على الشيء لو فعلتوا بقى هتحبوا بعض جدا وحقق المحبة والألفة دي. أفشوا السلام. الإفشاء هنا يعني إذاعة السلام ونشره بين الناس. أفشوا السلام. شو بتعرفوا كده في التجويد يقول لك افشاء الشين في تفشي تنتشر كده، هو بالظبط كده افشوا السلام انشروه، يعني قولوا السلام ده في الرايح والجاي لكل من قدمتم عليه فألقوا عليه السلام، لكل من دخلتم عليه فألقوا عليه السلام، كلما مررتم بأحد من المسلمين ألقوا عليه السلام، دخلت مسجد القوا السلام، خرجت منه القوا السلام، هكذا يكون الإفشاء مش بالسلام، دعاء بالسلام والمحبة، كأن هذا يعني إلقاء السلام هذا ده دعاء من مؤمنك بالسلامة وبالمودة، فعلا من قدامك بيأمنك بيبقى حاسس إن اللي بتقول السلام عليكم ده شيء، ده إنسان مش هشوف منه ضرر، مش ممكن هو يعلمكم السلام عليكم غريب عنه لكن هيضرني، مش ممكن اللي ماشية بيها تقول السلام عليكم وهي قصدها تسرقني مثلا ولا تقتلني ولا تشتمني، مش ممكن. فده أكنك أنت الغريب اللي أنت بتلقي عليه السلام ده بيأمن جانبك بيأنفك. ففعلا يعني الإفشاء ده بيكون ليه أثر كبير جدا في توثيق يعني عرى الألفة والمحبة والمودة والتقارب. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث جعله سبب في المحبة الموصلة للإيمان والإيمان الموصل إلى الجنة، يعني اكتمال الإيمان. هنا معنا الحديث الثاني أو الثالث هنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. نفس المعنى، مجموعة من الآداب النبوية بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، كلها من الأسباب الموصلة للجنة. وده كان حصل حكمنا عندما الحديث ده كان مناسبته لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فالناس بدأوا يتوافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعوا على جانبي الطرق يعني. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم خطبة، وكان أول شيء تكلم به هو هذا الحديث، قالهم اعبدوا الرحمن أي افردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة حتى تستحقوا رحمته. الرحمن يعني انتم بتستجلوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى فافردوه بالعبادة. وأطعموا الطعام يعني ده عمل من الأعمال يعني الجميلة جدا اللي هي متقرب بيها إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبيبقى عليه حسابات كتير جدا، وهي الإطعام. الإطعام طبعا معنية الخاصة جدا لله، أن يكون الإطعام ده لوجه الله. وأفشوا السلام، هو ده الشاهد من الحديث، وزي ما قلنا أفشوا السلام يعني انشروا السلام تدخلوا الجنان. ليه هنا السلام ربنا سبحانه وتعالى هنا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل سبب من أسباب دخول الجنة؟ لأنه في الحديث السابق اللي قبل كده هو سبب من أسباب نشر المحبة والمودة بين المسلمين، تمام؟ لأن السلام هنا هو سبب من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين، فربنا سبحانه وتعالى جعل سبب لدخول الجنة، مش جنة واحدة، لا من أي أبواب الجنة. احنا كده استعرضنا باب إفشاء السلام وشوفنا فضل إفشاء السلام. طيب باب بقى من بدأ بالسلام، فضل بقى الإنسان المسلم اللي بيبدأ بالسلام إيه منزلته؟ وهنا هنشوف مش بس فضل من يعني أو إيه أجر من يعمل ذلك، لا وكمان هنشوف هنا فضل السلام نفسه كمان بين المسلمين. احنا خدنا النبوة دلوقتي سبب لدخول الجنة، سبب لاكتمال الإيمان، سبب للمحبة، وده كله الأسباب الموصلة للجنة. طب هنشوف هنا السلام بيكون سبب في الصلح بين المتخاصمين، مش بس اللي هو التقارب بين يعني المتقاربين تقريبا، لا ده في المتخاصمين. معنى حديث لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حفظ برضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طبعا الحديث أخذ منه يعني في تانية من في أحاديث التهاجر بين المسلمين وكده، تمام؟ لا يحل حلم امرئ مسلم لأي شخص مسلم يحلم ان هو يهجر اخاه فوق 3 ايام. هيلتقوا، يلتقيان، هيعرض هذا ويعرض هذا، دوت هيعرض عن الاخوه وده يعرض عن اخوه. وخيرهما الذي يبدا بالسلام. مين الانسان اللي هو الاخر اللي هو هيبدا بالسلام؟ المتشاحن هذا او المتخاصم هذا الذي سيبدا بالسلام، كانه انت بتعرض، بس انت بدات دلوقتي هتعمل للناس هتلقي السلام، كانك بتديني فرصه اهوت انا بكلمك. بس خيرهما الذي يبدا بالسلام، يعني اقربهما من الله تعالى من يبدا بالسلام، اقربهما من رحمه الله عز وجل من يبدا بالسلام. طب ليه انا قلت لكم اقربهما من الله تعالى؟ ده لي قول اصلا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر، في حديث لنا مش مذكور عندكم يمكن، ان اولى الناس بالله من بداهم بالسلام، يعني اولى الناس برحمه الله وبقرب الله منه وتوفيقه الله من بدأهم بالسلام، سواء في الخصال أو في غيره، من بدأ بالسلام. فإن هذا المتخاصم هنا هو اللي هيبدأ بالسلام، فهتحصل له، هيأخذ هذا الأجر، هيكون أقربهما من رحمة الله تعالى، لأنه هو السابق إلى ذكر الله. ودخل في إيه؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قصد أن السلام ممكن أن هو يكون سبب في التسامح والتصالح بين المسلمين. اللي بيبدأ بالسلام بيشعر الآخر بالأمن والإخاء، ومن هو أخوه. أنت ممكن يعرض أحد المتخصمين عن أخيه فيترك إلقاء السلام. قال لك العلماء لا، حتى لو هو مش عايز تكلمه يبقى أنت لازم تقضي على الأقل تاخد بأجر إلقاء السلام، إلقوا السلام. لو حتى لو هو ما ردش إلقوا السلام، هتاخد أجر إلقاء السلام، وهو هيأثم عدم رد السلام. تمام؟ يبقى من الحديث بأكتر هنا من حاجة، إن السلام ليه فضل كبير في التصالح بين المتخاصمين. السلام بيجعل الذي يبدأ بالسلام هو خير المتخاصمين، يعني هدان، لأن هو بيجعلها أقرب إلى الله عز وجل، لأن هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى إن السلام عليه حتى لو هو ما تصالحش معاه ما كلموش، لا ده هو يجب عليه إن هو كان يبقى السلام، لأن هو يعني خلاص خد بالإيه؟ خد السنة، عمل بالسنة وألقى عليه السلام حتى لو هو مش هيكلمه تاني. تمام؟ طيب ده بعد فضل السلام، هو ده يعني تحت عنوان فضل السلام، ودوت ليه؟ لأن هنشوف أجر السلام إيه. هنا الحديث اللي هنتعرض ليه دلوقتي هيعلمنا كيفية إلقاء السلام وكيفية الرد عليه، يعني ماذا يقال عند إلقاء تحية الإسلام وكيف يرد، وكل رد من ده طب أجر إيه. معنى هنا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وده دراسة، أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم، فقال 10 حسنات. يعني أدي بقول السلام عليكم 10 حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 حسنة. يبقى زاد قولي ورحمة الله، الدعاء بالرحمة على القوم على الجلوس في التحية دوت عليه 10 درجات زيادة فوق قول السلام عليكم وأجرها. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الثلاثون. فكأن هنا أجر إلقاء السلام عشر إذا قلت السلام عليكم فقط يزداد عشر حسنات أخرى، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله يزداد عشر أخرى إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده كده 30 حسنة. طبعا والله لا يتمنى شيء، لكن هنا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرنا بأن هذه التحية التي أصلا هي ذكر لله فهي أنت مأجور عليها وعندك لك هذه الحسنات. فقال رجل من المجلس، يعني هو دخل كل دخيل في المجلس، فقال رجل من المجلس ولم يسلم، خرج من المجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، يعني صاحبكم نسي ان هو يلقي السلام وهو ايه وهو خارج من المجلس. اذا جاء احدكم المجلس فليسلم، اذا دخلت مجلس تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فان بدا له ان يجلس فليجلس، فان هو إيه يعني كان جاي وهيقعد في المجلس وشاف ان هو ممكن هيقعد شويه يقعد وياخد قعدته، يعني مفيش مشكله وياخد وقته. واذا قام فليسلم، وفي رواية فإن جلس ثم بدأ له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، يعني وهو خارج عليه هو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الأولى بأحق من الأخيرة، مش في الأولى مش هي اللي واجبة والأخيرة لا، ده الاثنين واجبين، إن هو يقولها وهو داخل وهو خارج، ما الأولى ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدخول هو أولى من الخروج، لا الاثنين أحق، ما الأولى بأحق من الآخرة. طبعا العلماء بدأ يفسروا بقى السلام يعني بدخول المجلس لأن هو يعني بيدخل في نفوس الموجودين اللي هو بالدعاء لهم بالسلامة والأمان من شره عند الحضور، وهو خارج فهو برضو بيقلهم ان هو يعني بيلقي السلام وهو خارج ان هو لم يغتابهم وانهم سيسلمون من غيبته عند خروجهم بعد خروجهم من المجلس، فليست السلامه الاولى باحق من الثانيه. فهنا النووي قال ان هذا الحديث بيدل ان هو يجب على الجماعه رد السلام، الواجب على الجماعة رد السلام على الذي يسلم. طبعا هنشوف دلوقتي هنفصل الأمر دوت. أهو الحديث اللي كنت بقولكم عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حفص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. طبعا احنا عارفين دايما ودي صفة معروفة عند اليهود ان هم دايما بيحسدوا المؤمنين دائما حسب نظريا في الآيات على طول، فمفيش شيء أكتر شيء حسب عليه المسلمين إفشاء السلام وقول أمي بعد الدعاء. فهنا في فضل من السلام، ويمكن بيقول هنا دوت ان يمكن السر في الحسد ان السلام دوت في استجلاب فهم المحبه بين المسلمين، ان في كمال الايمان، ان شوف المسلمين عمالين يسلموا على بعض ويحبوا يعني ويمد ايده ويصافحوا ويبتسموا ببشاشه امام بعض، فإلقاء السلام في شيء من المواده والمحبه بينهم بيكرهوها هم. أما قول أمين فبيقول إن هي فعلا بتحقق كامل وجودين الله عز وجل وفيها تضرع وتذلل لله عز وجل، أمين القياد تام، بس بتصفي المسلمين كلهم بمستخفين كده أمين تأمين على ما يقول، إذا كان دعاء أمين هكذا علمنا هكذا نؤمن على ذلك من قبيل لهذا. تمام. يبقى من هذا السلام كونه سبب لتحقيق كمال الإيمان ومن ثم سبب لدخول الجنة كما في الحديث الثاني، قلنا سبب في الصلح بين المتخاصمين، قلنا سبب في زيادة الأجر والحسنات. السلام بقى كمان ليه فضل آخر، وهو اسم من أسماء الله عز وجل. فإذا ذكر السلام كأنه ذكر الله عز وجل باسمه. معنا هنا حديث حفظ لأنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. طبعا احنا قلنا السلام، الدعاء بالسلام، الدعاء بالحفظ والأمان والسلامة وكده. طب في حق الله تعالى ما هو السلام؟ لا معنى السلام في حق الله تعالى. السلام في حق الله تعالى هو منزل من النقائص والعيوب والآفات التي تجوز على خلقه. فهنا بيأتي هنا لما نقول الله هو السلام، يعني يأتي بمعنى هو السالم من النقائص والعيوب. فكأن هنا قول المسلم السلام عليك، يعني بقوله أنت ربنا مطلع عليك ونازل إليك، كأنه يعني بيتذكر إن السلام عليك، ربنا مطلع هنا وتأمني أنا، ربنا مطلع وشاهد عليا إني أنا مش يعني أنت تسلم من شر مش أذيك. ده قول طبعا العلماء، يعني دي أقوال كلها أقوال العلماء، لكن السلام هو دعاء بالسلام على طول. يعني بيجي في المقدسين بتقول السلام عليك، يعني أنا بدأ لك بالأمان والسلام. فلكن هم يعني في من العلماء قالوا السلام اسم من أسماء الله الحسنى كأني أذكر المنكر عليه السلام، أنا بذكره بأن ربنا سبحانه وتعالى شاهد ومطلع عليه بأن أنت تسلم من شري. فهنا المهم أن احنا عارفين هنا السلام في حق الله تعالى معناه أنه المنزه السالم من النقائص والعيوب والآفات. هذا هو اسمه، ووضعه في الأرض، وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض. ليه؟ ليسلم الناس من شر بعض، لتشيع المحبة بين الناس، ليكون سبب في اكتمال إيمانهم، ليكون سبب في تحقيق الأمان بين الناس. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأفشوا السلام بينكم. هذا السلام الذي أنزله الله عليكم، الذي هو اسمه وهو صفته، أفشوه بينكم ليكتمل به إيمانكم. فحتى ما يقولك من إفشاء السلام، السلام على المصلي والتالي القرآن والطعام. طبعا بيت لنا أحوال، يعني إزاي بتقال وإزاي كده، التربيات في أحكام المساجد. معي هنا حديث هو مش حفظ صراحة، يعني هو دراسة، خلوه دراسة لابن مسعود. قال: كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القائل: السلام على الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. هنا عبد الله بن مسعود بيعلمنا هنا، بيقولنا الحديث اللي في نزل فيه هنا تعليم المسلمين قول التحيات في الصلاة. فكان يعني كانت المناسبة أن في الصلاة عندما استلم النبي صلى الله عليه وسلم فكان في خلفه رجل يصلي فقال السلام على الله. طبعا لعدم فطنته يعني لمعنى الاسم ولذات الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. بيحضرني في هذا يعني المقال كده يعني شوف الفطنة والذكاء بقى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما جاءت جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خديجة يعني ستدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها جبريل أقرئها السلام إن الله عز وجل يقرئها السلام. فقالت هو السلام منه السلام على رسوله السلام. يعني هي تفهم تماما إن ربنا سبحانه وتعالى هو السلام وهي تطلب نحن نطلب منه السلام وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم السلام. فكان يعني من الحاجات الجميلة جدا الأحاديث فيها الجميلة يعني نشوف فيها أم المسلمين سبحان الله وهي متلذ ذكاء في الرد. هنا صحابي يعني كان يجهل يعني ماذا يقول يعني فهو أراد أن يثني على الله سبحانه وتعالى فقال السلام على الله فهو يصلي. فلما قضى النبي انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل السلام على الله إن الله هو السلام. طبعا إن كل سلام ورحمة وتحية فهو الله سبحانه وتعالى هو مالكها وهو المعطيها فكيف نسلم عليه؟ نحن نطلبها من الله سبحانه وتعالى نسأله السلام. نحن نسأل السلام من الله لأنفسنا لا نسأل السلام له لكن نسأل السلام منه نطلبه منه. فهنا فبدأ يعلمهم ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والتعيبات. هنا التحيات المقصود بها طلب جمع تحية إن أي تحية أنت تعلمتيها أنت ممكن تكوني بتقولي تحية بتحيي بها أهلك وتحيي بتحيي بها زملاتك وتحيي بتحيي بها الغرب وتحيي بتحيي بها كده. لا ده كمان النبي صلى الله عليه وسلم التحيات اللي اتردت كلها لكل الأجناس لكل الديانات. لا كل التحيات دي كلها ما هي إلا لله عز وجل كلها من الله عز وجل وكلها ما فيش حاجة منها ضد لله عز وجل. جميع تحيات دي لله هو المستحق لها حقيقة ما فيش أي حد تاني. إذا كان الفرس بيقولوا تحية ويتقلم تحيات والروم بيتقلم تحيات ونحن عندنا الإنجليز هنا بيتقلمهم والفرنسيين بيقولوا تحيات كل بلد ببنها بلهجتها بكده بيقولوا تحية ليهم تحية معينة. كل التحيات دي كلها جميعها هي لله تعالى هو المستحق حقيقة. فالتحيات لله يعني كل الثناء بأنواعه وكل التعظيم بأنواعه لله عز وجل في الحقيقة. والصلوات طبعا المقصود بها الصلوات الخمس النوافل العبادات عموما كل عبادة كل العبادات لا تجوز غير لله عز وجل. والطيبات اللي تمطلب من الكلام الحسن لا هو كل ما يتقرب به العبد لله عز وجل من أقوال وأفعال مشروعة هي لله عز وجل. إذا أردنا أن نتقرب بشيء فهو لله أن نقول ذكر حتى نأخذ الأجر من الله عز وجل نذكر الله لنأخذ منه كمان أجر. سبحانك يا رب نعمل الطيبات نجر ندعي ونضحي ونسلي يعني ممكن نعمل إطعام نسلم كل الطاعات ممكن نكون بنعملها في سبيل بس احنا كل دوت بنوجهه لله عز وجل. فبيقول فهنا النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله كل جميع التحيات المستحقه لها الله وحده. الصلوات لله كل العبادات بتكون لله عز وجل. والطيبات لله كل ما يتقرب به العباد من أقوال وأفعال وأعمال مشروعة تسمى طيبات فكلها لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هنا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أي السلامة لك يا نبي الله من كل سوء، فدعاء له بالسلامة من النار لأنه بشر ومن كل خلق ذميم ممكن أنك تسب بيه أو يقال عنك، فأنت سالم منه. ندعي له أن هو ربنا يسلمه من أي خلق ومن أي اتهام ومن أي وصف له يعيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بردا لأنفسنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نطلب من ربنا السلام والأمن من أي سوء ومن أي أذى، وعلى عباد الله الصالحين جميعا السلام عليهم أينما كانوا. ونبدأ بعد كده هو شهادة بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لا إله إلا هو، وأنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم عبدا، نفي للغلو في محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد ورسوله. فهنا رد على من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، فهذا يقتضي أن هو الواحد توحيد الاتباع وتوحيد المنهج والتلقي. وكان الصحابة يتعلمون هذه الكلمات اللي هي التحيات اللي هي في نهاية الصلاة كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. دي بتلع منزلة التشهد واهتمام المسلمين ان هم يتعلموها، وما ينبغي ان هم يعلموها يعني للمسلمين لأبنائهم. طبعا انا مش عايزة ازيد عليكم لان الحديث بصوا هي كتيرة، بس هي كلها موضوعها ان شاء الله واحد. يعني بعد كده المفروض ان احنا ناخد ادب بقى السلام. ازاي اكون مثلا انا داخل لو انا بمر على المجموعة، طب مين المفروض يقول لي مين؟ مين المكروه عليهم ان احنا نلقى عليهم السلام؟ فده ان شاء الله يعني باذن الله نجمع الامور دي كلها على بعضها في الحلقه القادمه. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.